بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر عدة المتوفى عنها زوجها أن تكون 4 أشهر و10 ليال، ثم ذكر أو نبه إلى أن الأصل في هذا كان كما كان في الجاهلية، عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل، كان ذلك في الجاهلية، واستمر هذا الحكم في الإسلام مدة طويلة، ثم نسخ ذلك بالآية التي بين أيدينا فخفف إلى 4 أشهر و10 ليال. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. استخرج من هذا الحديث أحكام عديدة، وهو حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، لا يكون هذا الحكم قائما على الإماء أو قائما على الكافرات باعتبار عدم مخاطبتهن بالإيمان بالله ولا باليوم الآخر. فلما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يدل على أن الكافرات لسنا مخاطبنا بهذا الحديث، ولسنا يعني لا يعنينا بهذا الكلام، وإنما هي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني أنه لا ينسحب على الصغيرات، لأن الصغيرات لا يقوم بحقهن إيمان، لأن الإيمان تكليف، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، والصغيرات لا تكليف لهم، فلا يكون بحقهن هذا. الأمر الثالث قوله: أن تحد على ميت فوق 3 إلا، وهذا يدل على أن فترة 4 أشهر و10 ليال كلها فترة حداد، كلها فترة حداد، حتى ولو كان فيها حكم أخرى غير الحداد كاستبراء الرحم وغيرها من الأمور، يعني انتظار التجمل للطلاب ونحوها، هذا كله إنما يكون من الحكم الزائدة على الحكمة الأولى. الحكمة الأولى أنها تحد كل هذه الفترة على زوجها الذي مات. قال: والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. إذن كل ما يمكن أن يشد أنظار الخطاب إلى المرأة وجب على المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تتركه قولا واحدا بلا خلاف، وجب عليها أن تتركه بلا خلاف. فكل ما يمكن أن يقال فيه زينة، سواء كان كحلا أو طيبا أو زينة أو خلخالا أو حليا أو ما إلى ذلك مما قد يشد أنظار الخطاب إليها، فإنه لا يحل لها أن تلبسه، لا في مجالس خاصة ولا في مجالس عامة، كل هذا لا يحل لها أن تلبسه قولا واحدا في المعتدة المتوفى عنها زوجها، يعني في الأرملة. قال: ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. إذن في من كانت في مطلقة وهي في عدتها لم تنقضي عنها 3 فروع، فإنه لا يجب عليها أن تترك هذا، بل لو كان في لبسها للحلي مظنة الرجوع إلى زوجها استحب لها أن تلبس هذه الحلي. يعني إذا كان في لبسها للحلي ما قد يشد زوجها لأن يرجعها إلى ذمته وأن يرجع عن طلقته، استحب لها أن تفعل ذلك من باب التودد والتلطف وما إلى ذلك. هذا في الرجعية التي تكون في عدتها. قال: وفي عدة البائن، يعني في عدة المطلقة التي بانت، أي التي طلقت ثلاث طلقات، هذه التي طلقت ثلاث طلقات وما زالت في عدتها لم تنقضي عنها الثلاثة قروء، هل تجب أو لا تجب؟ قال فيه قولا، يعني فيه قول بالوجوب وفيه قول بعدم الوجوب. من قال بالوجوب، يعني بوجوب ترك الزينة والطيب ونحوها، إنما قال ذلك لأنه لا يوجد سبب يدعوها لأن تتزين. لمن تتزين؟ زوجها، ولن تعود إليه بحال، زوجها الذي طلقها حتى ولو كانت في عدتها، فإن عدتها ليست للرجعة، عدتها لحكم أخرى، منها استبراء الرحم ومنها ومنها ومنها. إذا عدتها ليست لكي يراجع الزوج نفسه لعله يعيدها، لن يعيدها خلاص. طيب، فعلى ما تتزين ولمن تتزين؟ فزوجها الذي طلقها لن تعود إليه، وزوجها الذي سيأتي لا يجوز له أن يخطبها لها. إن كان هناك رجل يريد خطبتها فلا يجوز له أن يتقدم إليها الآن رغم فهي في عدتها. فلمن تتزين ولمن تلبس ولمن تتطيب ولمن ولمن؟ فهذا كله منه. ومن قال إنه يجوز لها ذلك قياسا على المطلقة الرجعية، قياسا على المطلقة الرجعية بخلاف المعتدة التي توفي عنها زوجها، متوفى عنها زوجها عندها سبب آخر غير ترك التزين للخطاب، وللزوج عندها سبب الحزن، والحزن يمنع من التزين والتطيب. أما المطلقة ولو كانت بائنة فلا يوجد عندها ما يمنعها من الحزن، عرفنا؟ فلذلك قالوا لا يجب عليها أن تترك الزينة أو أن تترك الطيبة وما إلى ذلك. نعم. في غرفتها لخلوة، ما اسمها مجالس خاصة، لكن بين النساء، بين مع محارمها، مع كذا، هذا كله تترك فيه الزينة. هل تعرف من كلام المجالس العامة في شيء من الزينة ممكن المرأة في حد ممكن أن تظهر فيه قد يعني، لكن ليس طبعا للغرباء والرجال وتكشف زينة للرجال، لا، وإنما في حد معين قد يسمح لها بشيء غير مجالسها الخاصة، يعني قد تلبس مثلا ما قد يسمع له صوت دون أن يرى، دون أن يرى مثلا الكحل مثلا ممكن طبعا دون أن تظهره للأجانب أو للغرباء، ما دام خفيا، ما دام لا يظهر للناس لا بأس بغرباء. الأحاديث تجملت للخطاب، نعم، كيف ما هو لما يأتي الخطاب لا بد أن يروها بصورة، لا نقول صورة إثارة، صورة لا، وإنما صورة لا تنفر، صورة لا تنفر. يعني هب أن امرأة مثلا كانت مترملة وبقيت 14 ليال لا تجملت ولا تزينت ولا تعطرت وربما ما اغتسلت، يأتيها رجل يطلبها، أول ما يراها السلام عليكم، شو هالمنظر هذا؟ ما ولو كانت أجمل نساء الدنيا، أول ما يشوفها بالمنظر ينفر منها. رؤية الخاطب لمن يخطبها. فالأصل لا، أنها يعني تضبط نفسها، مش تتبرج التبرج الجاهلية، لا، وإنما يعني تتجمل بمعنى أن تكون بمظهر يليق فيما إذا رآها الخاطب وأعجبته، ويرى منها ما يحل للخاطب أن يرى وجهها وكفيها على الراجح من كلام أهل العلم. هذا في عمل جاهلية، تخطط بالدم الدابة ودم كذا، تأتي بطير وتمسح به فرجها وأعمامها، الحمد لله هذا عمل. نعم. قوله فإذا بلغن أجلهن، وذكر الأجل من باب أن الله تبارك وتعالى قد أجل ذلك إلى وقت معلوم، فسمي الأجل أجلا لأنه كان في وقت فأجله الله، بمعنى سواء في المطلقة ولا في الأجل. فسميت العدة عدة لأن المرأة تعد الأيام عدا حتى تنقضي، أما هنا ما سماها عدة، ماذا سماها؟ سماها أجل، وهي نتيجة واحدة، نتيجة الأجل هي العدة وهي الأجل، لكن لما سماها هنا أجل لأن الأجل إنما سمي أجلا لأنه كان في وقت فأجله الله. يعني لما طلقت المرأة، لنقل طلاق بائن، طيب، أو طلق الطلاق رجعي والرجل خلاص يعني مسكر ما لا يرجع ولا خلاص، بمعنى أنه، أو أنه مات عنها زوجها، هي الآن في حكم أنها تحل لرجل آخر خلاص، هذا قضى إربه منها أو مات، قضى إربه أو مات فما عاد يريدها أو مات. فهذه المرأة صارت لو فكرت برجل آخر لحل لها، فقال لها الله أجلي هذا، أجلها، اترك الموضوع هذا حتى تنقضي فترة، بعد الفترة فكري بعد ذلك بالخطاب كما تشاء. فسمي أجلا لأنه أجل عن وقت كان فيه إلى أجل آخر، إلى وقت آخر فسمي أجلا. فهنا وما أراد العدة بمعنى عد الأيام، أراد الأمر الذي أجل. ما هو الأمر الذي أجل؟ تزينه بالخطاب. وهذا يدل على أن قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أراد به التزين للخطاب، أراد به التزين للخطاب وما أراد به شيئا آخر، لأنه أراد شيئا أجل. ما الذي أجل؟ خطبتها من غير زوجها الأول، فلما أجله الله تعالى، فلما عبر الله تعالى عنه بالأجل دل على أنه الأمر الذي أجل وهو تزينها للخطاب. لكن عبر الله تعالى بتعبير يعني غريب، قال فلا جناح عليكم، من يخاطب؟ أعم من الأولياء، يخاطب الأمة، يخاطب الأمة. طيب والتي تتزين من؟ المرأة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب فعلى هذا نفهم من هذا أن الأمر ليس موكولا إلى المرأة لتفعل أو لا تفعل، فلو كان وليها يقدر عليها بأن يمنعها من التزين للخطاب قبل انقضاء عدتها فعل، إذا وليها ما قدر عليها فنلجأ إلى سلطة أعلى، ما قدر عليها نلجأ إلى سلطة أعلى، ولو وصل الأمر إلى الحاكم بأن يمنعها من التزين للخطاب فعل، وإن استطاع أن يفعل ولم يفعل أثمت الأمة كلها. إذا فهو موضوع عام وليس موضوعا خاصا، بأن والله مثلا تترك صلاة، تترك صوم، تترك كذا، تفعل محرم كذا، هذا لا تزر وازرة وزر أخرى، أما هذا أمر عام، لأن لو فعلته امرأة فانتشر، فجاء جارتها ففعلت مثله، ثم جاءت ابنة خالتها ففعلت مثله، ثم جاء وانتشر الأمر بين النساء، والنساء في هذه المسائل تغار، كل واحدة تفعل مثل، هي تزينت بعد شهر، هي أنا بدي ما بدي تزين، هي فعلت فتفعل كما تفعل جاراتها وكما تفعل مثيلاتها، فينتشر الأمر فينتشر الفجور في المجتمع بهذه الطريقة. فنبه الله تعالى عن الأمر ليس موكولا للمرأة، ما حد يقول ما خصنا، هذا ما دخلني، المرأة فعلت أنا ما أنا مضمون عليها، أنا أخوها، أنا حي الله كذا، أنا ابن عمها، أنا جارها، لا، إن لم يستطع وليها أن يردعها فافعل ما تردعها به، ولو أن تشكوها للقاضي، ولو أن تشكوها للحاكم، ولو تأتي بأي طريقة أن تمنعها من هذا الأمر، لأنه لو انتشر ولما يكون الأمر بين النساء خلاص كالنار في الهشيم، اعتبر الأمر يعني راح كما هو الحال اليوم الله المستعان. فتجد موضة تنتشر في امرأة في حي، بعد ثاني يوم الحي اللي بعد 1000 كيلومتر عم تلبس نفسه خلاص، واحدة وراء الثانية، شفت الفلان شو عملت، فلان شو ساوي، فلان كذا، غالب أحاديث النساء إلا من رحم الله من هذا، من جنسها، فعلت فلانا، جاءت فلانا، راحت فلانا، عملت فلانا. فما وكل الله تعالى الأمر للمرأة في هذا، فلا جناح عليكم، إذا مفهوم مخالفة، إن فعلنا فالجناح عليكم، الجناح عليكم يعني الإثم عليكم أيها الرجال يا من تقومون بهذا المجتمع سواء من أوليائها أو من غير أوليائها، أن تردوا المرأة عن هذا إن فعلته. إذن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ماذا فعلنا؟ يعني فعلنا تزينا تجملنا، لكن كيف؟ تتبرج وتتزين وتسوي شعرها وأبيض وأحمر وأصفر وأحمر وكذا، وتنزل في الشارع وتعالوا اغتضوني، هذا ليس معروفا. المعروف لأنه لا حد لهذا، بمعنى التزين للخطاب ليس له حد شرعي وليس له حد لغوي. والقاعدة إن لم يكن للأمر حد شرعي ذهبنا للحد اللغوي. ما في حد لغوي، إذن يترك العرف. إن لم يكن الأمر قد حده الله تعالى، فقال هاي ثلاثة هاي سبعة هاي عشرة، حده الله تعالى، جعل له عددا، جعل له حدا، جعل له أجلا، جعل له هذا يلتزم به ولا يخالف بحامل أحوال. طيب ما حده الله تعالى؟ من يحده؟ اللغة. اللغة، لأنه لو قال لك افعل وما قال كم تفعل، من الذي يخبرك؟ اللغة تخبرك بالحد الذي يكون. رفعت. طيب ما قال لك؟ اللغة لا تحده، من يحده؟ العرف. لذلك لما قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، دل على أنه لا يوجد حد شرعي ولا حد لغوي لتجمل النساء للخطاب بعد انقضاء أجلهم، فالذي يحده العرف بالمعروف. فما هو المعروف من النساء إن انقضى أجلهن أن يفعلن في أنفسهن حتى يتجملن للخطاب؟ وكل بلد تختلف عن الأخرى وكل مجتمع يختلف عن الآخر. طبعا العرف اللي هو معروف كما تقدم معنا، العرف هو الذي يكون ما تعارف عليه أهل الحل والعقد في البلد، ما تعارف عليه أهل الحل والعقد في البلد، بمعنى أهل الحلم، أهل يعني أصحاب الحكمة، أصحاب وليس الرعاع من الناس، أو لا يؤخذ منهم عرف ولا شيء. فهؤلاء هم الذين إذا تعارفوا على شيء واطمأنوا له، هذا هو الذي يكون معروف، هذا هو الذي يكون معروف، ولا يكون العرف قائما حتى لا يخالف نصا، فإن خالف نصا بطل العرف، إن خالف العرف نصا بطل العرف وقدم النص، إن لم يخالف فإن تعارف عليها الحل والعقد والعقل في البلد فهذا هو الذي يكون لله رضا. ما علاقة لا علاقة للخطاب بتزين المرأة، يعني رجال في نيتهم أن يخطبوا لا يخاطبون بتجمل النساء لهم، أنا ما لي علاقة، عرفنا؟ يعني كون الرجال مثلا عندهم نية في الخطبة لا يخاطبون بتجمل النساء لهم، يعني تجمل سبق الخطبة. لا، التعريض أمر آخر، والآن سيذكر أمرا آخر يتعلق بالتعريض، حتى الآن ما ذكر شيء عن التعريض، يعني هو الآن فيما يتعلق بانقضاء عدة المرأة، انقضاء أجل المرأة، ماذا تفعل الآن؟ فقال إن كان العرف يقضي بأن تفعل ما تفعله فاسمحوا لها بأن تفعله، وإن كان العرف لا يقضي ذلك ففعلته كلكم آثموا، فليش لن أثم الخطاب فقط؟ وعطف الجناح الثاني على أي أي ما يتكلم على الأمة، ما زال يتكلم يخاطب الأمة كلها، هو يخاطب الأمة كلها، يعني بمعنى ولا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن يا أيتها الأمة، يا أيها الرجال أنتم قائمون على المجتمع، لا جناح عليكم. طيب الثانية، لا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني لا جناح عليكم يا أيها الرجال فيما عرض من خطب منكم، فالخطاب ما زال الأمة ما اختلف، كما قلنا الآيات كلها عامة يخاطب الله تعالى بها الأمة كلها حتى تستقر البيوت. وتعمل وتكون بيوت على ما يريد الله عز وجل. ممكن ولي الأمر صحبي قال لك يا أخي أنا أخوها مبنون عليها، شو شو تعمل فيه؟ البنت فلتت من إيدي، يأثم يأثم الكل، أهل القرية إن استطاعوا يردعوه يردعوه، وجب عليه تركوها. ما ممكن إلا كل الأمر يا أخي أنا مش قادر له، مش قادر له، روح عمل الدكتور. فيجب يجب يأتي القاضي، يأتي الحاكم، يأتي الجلاد، يأتي يأتي ما من يأتي حتى يردعها عما هي. شيخ طب نحن هلأ واقعنا لا خطاب ولا شيء، لأنه نحن رأسان كلنا هذا تعمل شيء ده يكون لك وقت نفس أو ساعة. لو عندك أنت لو ذهبت إلى سلطة بيدها أن تفعل شيء ولم تفعل كان بك، لكن اليوم حتى من نظن أن لهم سلطة يفعلون لا يريدون، ولو أرادوا لن يستطيع. إذا بالمحاكم الشرعية، المحاكم الشرعية لما كان لها شيء من الدور أو شيء من السلطة أو شيء من القوة يستطيعون فيها يعني القيام ببعض الأمور كذا، كان ممكن والله مثلا تأتي إلى قاضي أفعل شيء، يرسل جنودا، يرسل أي شيء يفعل شيء، فكلمته كان. أما اليوم ما له كلمة، حتى لو له كلمة لكن ما دخل، أنا بحكمه بس. ففضلا عن من فوقه ومن فوقه كله فساد مستشري يعني من الرأس إلى القدم. اللهم صل على نعم. ثم قال والله بما تعملون خبير. وكما أسلفنا كل هذه الآيات، الآيات التي يتكلم الله تعالى فيها عن البيوت وعن تأسيسها على طاعة من الله، طاعة الله تعالى وعلى تقوى من الله عز وجل، كلها ينادى فيها الناس بالتقوى وبالتخويف وبالوعيد وبالترهيب من أن يخرجوا عما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا قالوا والله بما تعملون خبير هذا تخويف، هذا فيه تخويف، يعني إياكم أن تعملوا ما قد يغضب الله تعالى عليكم، لأنه خبير بما تعملون. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هنا انتقل إلى أمر آخر أيضا يضبط بعض الأمور التي قد تتفلت في المجتمع، ألا وهو أن تتعرض النساء إلى الطلب وهن في العدة، أو أن بسبب تجملها أو بسبب حاجة الناس لها أو بسبب إعجاب بعض الرجال بها كأن تكون ذات جمال أو ذات مال أو ذات حتى ذات نسب وحسب ودين كذا، فلا عندها ما قد يلفت أنظار الرجال إليها، فقد تتفلت المجتمعات بسببها أن يأتي الخطاب ويتسابقون إلى خطبتها عندما تكون في عدتها. الآن التي نتكلم عليها هي التي من شأنها أن تتزوج غير الذي كانت على ذمته، من هي؟ المتوفى عنها زوجها والمبتوت، يعني البائنة بيانا بينة كبرى. أما التي الآن ما زالت في عدتها وهي طليقة رجعية فهذه لا يجوز لا بالتعريض ولا بغير التعريض، لا يجوز أن يعرض بها إلا زوجها الذي هو طلقها، معنى أن يلمح لها أنه يريد إرجاعها. أما يأتي رجل آخر ويلمح بإرجاعها وهي طليقة رجعية فهذا لا يجوز. إذا من التي يسمح بالتعريض بالزواج منها وبخطبتها وهي في عدتها؟ فقط المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، يعني التي طلقها زوجها ثلاثا ولم تنقضي عدتها. طيب هاتان هما اللتان يمكن أن تعرض أو يعرض لهما بالخطبة. ثم أعد نفس الكلمة ولا جناح عليكم، مين؟ الأمة كلها، الأمة كلها. فالأمة كلها مأمورة بأن لا يحدث هذا الأمر، مأمورة بأن لا يحدث هذا الأمر. طيب هذا الأمر متعلق ببعض الرجال من أراد منهم الخطبة، طيب ومن لم يرد الخطبة ما شأنه؟ قال عليه أن يرضع، عليه أن يكون مساهما في ردع الرجال فيما إذا انتشر هذا الأمر. وكذلك يفعل كما يفعل في النساء اللواتي يتزين للخطاب قبل انقضاء عدتهن، إن لم يستطع وليها أن يفعل فليفعل غيره ويفعل غيره ويفعل حتى يصل الأمر لأعلى سلطة في البلاد حتى لا ينتشر. وكذلك هذا الأمر إن انتشر فكذلك سيكون من ورائه فساد كبير. فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. إذن ما في جناح عليكم أيها الرجال الخاطبون وغير الخاطبين، قال فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتعريض هو خلاف التصريح، التعريض خلاف التصريح، التصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحد، بين أريد أن أخطبك ما في نفس معنى واحد واضح. طيب سأنتظر حتى تتقاضى العدة لأتي لأخطبك، التصريح. أما مثلا والله أنا في نيتي أن أتزوج وأنا أبحث عن بنت الحلال، يتكلم بمعنى أنه يبذل أو يبين نيته في الزواج لكن ليس منها ولا يصرح، أو أن يقول مثلا سيأتيك بإذن الله تعالى يعني من يخطبك، طيب ولعل الله تعالى يعني يكون إن شاء الله بيننا وبين اللقاء بعد عدة أشهر، في كلام من هذا الكلام الذي قد يفهم منه الخطبة وقد لا يفهم منه الخطبة، يعني قد يحتمل غير الخطبة، هذا هو التعريض، يحتمل أكثر من احتمال. أما قوله وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، هذا ليس بتعريض، هذا تصريح، هذا تصريح. فيكون التعريض والتعريض لا بأس به إن شاء الله تعالى باعتبار أنه ليس تصريحا بالزواج، وكما قلنا لا يكون ذلك إلا للمطلقة المبتوتة وللمتوفى عنها زوجها. ما كان لا يختلط بها ولا تختلط به، بغض النظر كمان أنه هو أعمى، لكن حتى ولو لم يكن أعمى يعني ما كان فيه اختلاط، لكن كان عنده يعني مكان فارغ في البيت أو مكان شاغل في البيت، فأمرها أن تكون في هذا المكان، فما يعني ما في اختلاط في الأمر. يومها لا أظن، لا هذه مبتوتة، هذه مبتوتة خلاص دائما. خلال العدة بعد العدة صرح في الوضع الثاني خلال العدة التعريض يكون خلال عدتها، يعني وهي معتدة تلمح لها، بمعنى تلمح أنك تريد الخطبة. الكلام الذي يفهم منه الخطبة ويفهم منه غير الخطبة، يفهم منه الأمرين. نعم. قوله أو أكننتم في أنفسكم كذلك عائد على أو معطوف على قوله ولا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما أكننتم في أنفسكم. فإذا كان الرجل يكن أو يضمر في نفسه أنه لو انقضت عدة فلانة المتوفى عنها زوجها أو المبتوتة أنه سيذهب إلى خطبتها حتى ولو كانت رجعية، طالما أنه لم يعرض، ما دام يكن ذلك في صدره أو في قلبه أنه لو انقضت عدتها فسيذهب لخطبتها، قال هذا لا جناح عليه فيه، لا جناح عليه فيه، باعتبار أن الأمر ليس بيده أن يذهب ذلك عن قلبه وعن صدره وأن يفكر فيه، هذا أمر ليس بيده. طيب فقد يضمر في نفسه ويخطط أنه فيما لو قضت عدتها سيذهب لخطبتها إن شاء الله. يمكن الشيخ خطر في الأية النسخة ما هو مما رفع عن الأمة أن هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يضبطه، الأمر الخاطر والشيء اللي يخطر على باله وكذا الأمر لا يمكن ضبطه. لذلك قال علم الله أنكم ستذكرونهن، إذن علم الله أن هذا الأمر ليس بيدكم، فلا بد أن يذكرها وأن تكون في خاطره وفي باله، لا سيما كما قلنا إن كانت يعني ممن تجذب الرجال من مما يعجب الرجال في النساء من الجمال والمال، حتى ولو كان في الدين فإن هذا مما قد يجذب الرجال إليها، فقد يضمر في قلبه. قال هذا الإضمار لا إشكال فيه ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قال ولكن لا تواعدوهن سرا، والمواعدة السرية تبدأ بالتصريح بنية الخطبة وتنتهي بالزواج، وهذه كلها من المواعدة السرية. المواعدة السرية أن يصرح لها أنه يريد الزواج منها وأنه مصر على ذلك وأنه لو انقضت عدتها فسيكون أول الخطاب وأول الحاضرين وأول الطالبين، هذه مواعدة، وأن يطالبها بأن تعاهده على ذلك وأن تحلف له وأن تعطيه عهدا ووعدا أنها لن تخطب غيره وكذا، أو أن مثلا يعقد عليها بالسر فيعقد عليها ثم يقول يخفي النكاح ثم لما تنقضي العدة يظهر النكاح حتى يضمن أنها لن تتزوج غيره، هذا كله من المواعدة السرية، وعد ذلك من الزنا، وعد ذلك من الزنا أي أنه يشبه الزنا في أنه فاحشة وكبيرة من الكبائر، أن يتزوج أو أن يعقد على امرأة معتدة، أن يعقد على امرأة معتدة، وسيأتي الحكم على هذا العقد إن شاء الله تعالى، أن يعقد على امرأة معتدة هذا يشبه الزنا، هذا يشبه الزنا لأنه كأنه يتزوج بامرأة ما زالت متزوجة، أو أنه يعقد على امرأة ما زالت متزوجة، وقد يخف ذلك عن الزنا بحيث يكون مجرد عقد، مجرد عهد ووعد ويعني اتفاق ونحو ذلك، وهذا كله منهي عنه. إذن المواعدة السرية تبدأ بالتصريح بالخطبة وتنتهي بالعقد والزواج، هذا إن لم يكن يعني شيء أكثر من ذلك كالزواج الفعلي وأن تكون معه وأن يأتيها وأن جمع ذلك يعني زاد الفاحشة فاحشة أخرى. إذا كانت فرقة شعيب من خلال عدتها حتى عقد عليها العقد حنتكلم عليه في كل الأحوال باطل، في كل الأحوال باطل، لكن يشتد الأمر فحشا فيما إذا عقد على رجل، وإذا عقد على مبتوتة ولا على مطلق على أرملة يعد من الزنا، فكيف لو عقد على امرأة يمكن أن يرجعها زوجة في لحظة صارت على ذمة رجلين في الحال. نفسي مختلعة كالمبتوتة. طيب فقال إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثنى هذا من إيش؟ من المواعدة السرية، يعني يمكنه أن يقول قولا معروفا يكون كالذي عاقد أو كالذي عاهد سرا لكنه لا يكون بذلك خاطبا، كما مثل لذلك أن يقول لوليه يقول لوليها إذا انقضت عدتها لا تخطبها حتى تخبرني، ولا وليها يعني كأنه فهم مراده، لكن قد لا يفهم أنه يريدها لنفسه، قد يريدها لولده، قد يريدها لجاره، قد يريدها لأخيه، تختلف، لكنه كأنه تواعد أو كأنه أخذ وعدا من وليها ألا يخطبها أحد قبل أن يعلم هذا الرجل، لكنها ليس تصريحا بالخطبة، فإن هذا مما يستثنى من المواعدة أنه أخذ وعدا بغير خطبة، أخذ وعدا بغير خطوة، وهذا كله جائز لا شك. نعم. وقوله ولا يجوز تصريح الولي أيضا؟ أيوه تصريح لأحد. لا يجوز تصريح لأحد لا لها ولا له. نعم. شوف فيها الله عنا ما شاء الله سلموا علي فإذا هي تعتبر من التعريض. الله يسلم عليك. و والله بحسب عرف السلام في البلد. إذا كان سلم عليك يعني هو رايدك فهو تعريض، إذا كان سلام والله مجرد سلام هو معود يسلم على كل واحدة تترمى على كل واحدة تتأيّم، يعني يكون أمر عام. طيب شيخ، بالنسبة للمعتدة التي توفي عنها زوجها، يعني مثلا إذا اغتسلت أو كان ما شابه ذلك، يعني حطت شيء من المسك أو كذا الآن شامبو ما شابه ذلك، هل هذا يعتبر من الزينة؟ لا، يعني في شيء، في أمور أحيانا تكون من جنس التطيب وليس تطيبا، كمثلا مستحضرات التنظيف اللي فيها عطور، هذا ليس تطيبا، هذا ليس تطيبا، وإنما هو من جنس ما يتنظف به أو من جنس ما يغتسل به أو يتطهر به. أو مثلا لو وضعت، لو تمسحت بمسك، تمسكت بفرقة من بعد حيضها، طيب هذا لا يعد تطيبا لأن هذا من جنس التطهر. استحب للحائض أن تتمسك بخرق، صح؟ فهذا استعمال المسك، طيب المسك عطر وطيب، فهل يعد تطيبا؟ لا، هذا من جنس التطهر. فإن كانت تطيب أو استعمال شيء من الطيب من جنس التطهر فهذا لا يعد طيبا، كان استعمل الصابون وعطر، صابون وعطر ما هو عطر، ما هو طيب، بدليل أنها لو تطهرت أو لو غسلت نفسها بصابون معطر فمرت على قوم لن يجدوا ريحة. التطيب أن تتطيب بعطر يعني يوجد ريحه وله ريحه فواح وكذا، وثم أضف إلى ذلك نية التزين، نية التصنع، نية التجمل وما إلى ذلك. نقف إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.